نعم، وعليكم السلام. نعم، اي نعم، تفضلي. انا عايشة مع دار حماد في ايه، ممكن اخلع الحجاب ولا اضمن لابسه على طول؟ عفوا، مين في بالدار هناك؟ دار حماد دار سلفي. سلفيك؟ سلفي يعني سلفيك موجود بنفس الدار؟ طبعا انت تعني بسلفيك يعني اخو زوجك. شو بدك ترفعي بتقولي؟ ايه؟ يعني طولي جنبكم متحدي. فاهم فاهم، قولي لي شو بدك تقيمي؟ الحجاب يعني احنا شو بتعني بالحجاب؟ منديل. يعني منديل الوجه؟ نعم الراس. ها؟ المنديل الراس. هذا ما اسمه منديل، الله يهديكي، هذا اسمه خمار. خمار الراس. اسمه الخمار، الخمار هو غطاء الرأس، أما المنديل هو غطاء الوجه. فأنت بتقصدي إنه بجد لك ترفعي الخمار عن رأسك أمام سلفك؟ لا، ما بيجوز، سلفك ما هو محرم، هذا حرام، واضح؟ طيب، تريد شيء غيره؟ سلام عليكم.